خي من لحمي ودمي، يا ريحة بي وأمي، مهما تبعدنا الأيام تبقى خيي يا خيي. خيي من لحمي ودمي، يا ريحة بي وأمي، خيي من لحمي ودمي، يا ريحة بي وأمي، مهما تبعدنا الأيام تبقى خيي يا خيي. الفتن أشكال وألوان بتميلنا كيف ما كان، ببركة تقوى الرحمن تبقى العيلة ملتمي. الفتن أشكال وألوان بتميلنا كيف ما كان، ببركة تقوى الرحمن تبقى العيلة ملتمي. خي من لحمي ودمي، يا ريحة بي وأمي، جبل ووادي، ولادك بعرف ولادي، وبلادك هي بلادي، عاسمك ابني مسمي. تفرقنا بجبل ووادي، ولادك بعرف ولادي، تفرقنا بجبل ووادي، ولادك بعرف ولادي، وبلادك هي بلادي، عاسمك ابني مسمي. احكي شوي، ما تسكر بابك يا خي، نفس الام ونفس البي، عجزة كلمات بتمي. جاي لعندك احكي شوي، ما تسكر بابك يا خي، جاي لعندك احكي شوي، ما تسكر بابك يا خي، نفس الام ونفس البي، عجزة كلمات بتمي. حدك ملقوح، ميت ظهرت مني الروح، رح تشعر انك مدبوح، لحقني وخد لك ضمي. تصورني حدك ملقوح، ميت ظهرت مني الروح، رح تشعر انك مدبوح، لحقني وخد لك ضمي. خيي من لحمي ودمي، يا ريحة بي وامي، خيي من لحمي ودمي، مهما تبعدنا الأيام تبقى خيي يا خيي.